الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، روى مسلم في الصحيح وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من أن نقول لمسلم يا كافر أو عدو الله، وبين لنا أن من قال ذلك لمسلم يعود عليه وبال هذه الكلمة، إلا إن كان قالها لسبب شرعي فليس عليه حرج، وكذلك إن كان قال ذلك متأولا فلا يكفر. والتأويل هو أن يفعل هذا المسلم فعلا يشبه فعل الكفار، فيظن به أنه لا يحب الإسلام أو لا يعتقد الإسلام، فكفره بناء على هذا الظن لما رأى منه من قول خبيث أو فعل خبيث. وفي حديث آخر: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. فكل ذلك يراد به أن من كفر مسلما بلا تأويل فإنه يكفر، فخرج بهذا القول من كفر مسلما بتأويل فإنه لا يكفر. فإذا التأويل معناه أنه اعتمد على سبب في ذلك الشخص ظنه مخرجا من الإسلام، وهو في الحقيقة ليس مخرجا من الإسلام، وكان له في ذلك نوع شبهة أي التباس، فإن المكفر هنا لا يكفر كما أن المكفر لا يكفر. مثال ذلك: رجل بلغه أن فلانا انتحر فقال: مات كافرا والعياذ بالله. هنا هذا الذي قال كفر عن المنتحر إن كان جاهلا يظن أن الانتحار وحده كفر، لا يعرف أن الانتحار بمجرده ليس كفرا، لم يكفر لأن له تأويلا. كذلك لا يجوز أن يقال لمسلم يا فاسق بلا سبب شرعي، والمراد بالفسق هنا ما دون الكفر، لأن الكفر يقال له فسق بل هو الفسق الأكبر، ويقال لما دون الكفر من الذنوب الكبائر فسق. كذلك الظلم يطلق على الكفر وعلى تعاطي أسباب الظلم، قال الله تعالى: والكافرون هم الظالمون. فمعنى هذه الآية أن الظلم الأكبر هو الكفر، فكل ظلم سوى الكفر هو شيء هين بالنسبة إلى الكفر. معناه الكافرون بلغوا أعلى مراتب الظلم، أي بلغوا النهاية في الظلم. وقد قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. هنا الظلم هو الشرك، فيلحق به كل أنواع الكفر، والكفر رأس الظلم، إذ مهما كان الإنسان يتعدى على الناس ويأكل أموالهم ظلما وباطلا فهو أقل من أدنى أنواع الكفر، هذا أهون عند الله من الذي يكفر كفرية واحدة وإن كان لا يظلم الناس. فأشد الظلم عند الله هو الكفر، ليس كما يعتقد بعض الجهال أن الذي يسرق وما أشبه ذلك ولا يكفر أظلم من الذي يكفر ولا يسرق، هذا فساد وضلال والعياذ بالله. وبعضهم يقولون: المهم النية، فيقال لهم: لو طهرت سريرته كان حفظ لسانه عن الكفر، لكن فساد لسانه يثبت فساد قلبه، لأن اللسان ترجمان ما في القلب، فمن كان في قلبه تعظيم لله ورسله وشرعه ظهر أثر ذلك على لسانه، وذلك بحفظه من الكفر. فالله فرض علينا أمرين: حفظ القلب وحفظ اللسان من الكفر وما دونه من المعاصي. نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان، ويحفظ لنا جوارحنا، ويختم لنا بكمال الإيمان، والحمد لله رب العالمين.